حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث ضعيف الإسناد، ضعفه الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما. ولمزيد راجع كتاب التلخيص الحبير.